فالإخوانية يجوز التشهد باليد اليسرى إذا كانت اليمنى مبتورة أو بها علة من العلل، لا لا يشرع التشهد باليمين. فإذا أترت اليد اليمنى فإنه يقتصر على اللسان، أو كان بيده شللا أو عيبا أو كذا عافانا الله إياكم وعافاه وشفاه، فإنه يتشهد بلسانه، يقرأ التشهد بلسانه ولا يستعمل اليد اليسرى، هذا استعمال خطأ غير صحيح. مثل من كان مبتور منه بعض الأعضاء كاليد، فإذا توضأ لا يغسل، إذا كان مبتور بعض اليد فيغسل ما تبقى منها، لكن إذا كان مبتورا عند المرفق يكون علم العلماء يبدل موضع المرفق، أما إذا كان فوق فلا يغسل إبطه أو ذراعه أو كتفه أو عاتقه، لأن العضو زائد، لأن العضو زائد. هذا في حكم الناقص. طيب في حكم الزائد إذا كان عنده ستة أصبع أو سبعة، هذا واحد موجود، فهل أو عنده عضو زائد فهل يغسله أو لا؟ إن كان خارج موضع الوضوء فوق المرفق فلا يغسل، أما إذا كان في موضع اليد فمن أهل العلم من كان من قال إذا كان يتصل اتصالا يغسل وإلا فلا، لأنهم قالوا هذا عضو زائد، وأظهر في الآية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق يشمله، والله أعلم.